بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. والاستطاعة ضربان: أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل تكون. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وصحة الآلات، فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، حسبك، بارك الله فيك. هذا مبحث من مباحث العقيدة، وهو مبحث الاستطاعة. وذكرنا أن بعض المباحث للوهلة الأولى نظن أنها ليست من العقيدة، لكن عندما تمعن فيها نجد أن فيها رد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فهناك مخالفون لأهل السنة في مبحث الاستطاعة، وهم الجبرية، وهم أيضا المعتزلة والقدرية، فهم يخالفوننا في هذا المبحث، مبحث الاستطاعة. فقال هنا: والاستطاعة. المراد بالاستطاعة يقال إنسان مستطيع وإنسان غير مستطيع. الاستطاعة هي القدرة على الفعل أو الطاقة على الفعل. القدرة على الفعل أو الطاقة على الفعل، هذه تسمى استطاعة. ولذلك الله عز وجل يقول في الحج: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أي لمن الاستطاعة طبعا فسرت كما وردت بعض الأحاديث كثيرة الزاد والراحلة، يعني هي الاستطاعة المالية والبدنية على الحج، أو القدرة المالية والبدنية على الحج. الذي عنده قدرة مالية وبدنية فهو مستطيع، اللي ما عنده قدرة فهو غير مستطيع. هذه هي الاستطاعة. مذاهب العلماء في الاستطاعة، هناك ثلاث مذاهب رئيسية: مذهبين مخالف لأهل السنة والجماعة، والمذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب الأول أن الاستطاعة تكون مع الفعل، وهو مذهب الجبرية. الاستطاعة تكون مع الفعل، يفعل الإنسان تكون مستطيع مع الفعل. القول الثاني والمذهب الثاني أن الاستطاعة قبل الفعل، وهذا مذهب القدرية. ودوما الجبرية يخالفون القدرية، وإحنا أهل السنة متوسطين. وذلك المذهب الثالث أن الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل هي توفر الآلات والأسباب. كل فعل، صلاة، صيام، حج، لا بد له من آلات وأسباب، هذه تكون قبل الفعل. ولذلك لما نقول الزكاة، إيش الزكاة؟ لها شروط: زكاة عروض التجارة، حولان الحول، كذا، النصاب، أدري إيش هذه. لكن متى يزكي الإنسان؟ إذا حال الحول، عليه الحول وكان قادر على التزكية، على الزكاة بهذه الشروط. فالقدرة أما تكون قبل الفعل ويتوفر الآلات والأسباب، والنوع الثاني أن تكون مع الفعل، والتي يناط بها التكليف الأول ولا الثاني؟ الثاني. أما الأول ليست مناطة بالتكليف. النوع الثاني اللي هو مع الفعل هذه هي يسميها العلماء التوفيق، ولقد منحوا التوفيق. يوفق الله عز وجل. أنت قد تكون قادر قبل الفعل لكن ما تستطيع وقت الصلاة، ما تصلي، إنك غير مستطيع، ما عندك قدرة، ما وفقك الله عز وجل. ليش نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد؟ يعين على الطاعة. إذا ما أنت معان على الطاعة ما تصوم، ما تصلي، ما تحج. وذلك شروط الحج فيها شروط قبل وأيضا مع الفعل. قد تتوفر القدرة قبل لكن ما توفر القدرة اللي هو بعد، متى على الحج؟ يعني بعد شهر من الآن وقت الحج. قد توفر لك شروط من الآن عندك قدرة لكن وقت الحج ما عندك. فذلك محتاجين نحن القدرتين، قدرة من الله عز وجل قبل وقدرة مع الفعل. فالأولى قبل الفعل والثانية مع الفعل. والأولى تكون عامة، توفر الأسباب والآلات هذه عامة للمؤمن والكافر، والثانية خاصة بالمؤمن. شوف الفروق. الثانية اللي هي توفيق، هذه صفة من صفات الله عز وجل، يوفقك الله عز وجل، يسددك الله عز وجل، يعينك الله عز وجل. طيب الأولى قد يتخلف عنها الفعل، توفر الأسباب لكن ما في فعل. أما الثانية لا، لأنها مقاربة ومقارنة للفعل. الأولى اللي قبل الفعل ضدها العجز، والثانية ضدها الخذلان، والعياذ بالله. التوفيق ضد الخذلان، ما وفق يعني مخذول. بعض الناس عنده مقدر على الصلاة، الحمد لله ما عنده مانع، لكن ما يقدر يدخل المسجد. في ناس كذا ترى، ما انكم ما سمعتوا بي، فين انا اعرف شخص كذا ما يقدر يدخل المسجد. يا رجل صلي، ما يصلي في البيت، ما عنده قدرة، يعني ما وفقه الله عز وجل. لكن يأثم يأثم لا شك، لكن انت لابد تكسر. طبعا ايش الاسباب؟ اسباب كثيرة، نفسية، شيطان، كذا، ما ندخل في الاسباب. لكن ما وفق مثل غيره اللي صلوا الان معنا الحين. الان لو نعد اللي ما صلوا او صلوا في بيوتهم كثير، صح ولا لا؟ عند قرابة الله هديه، اذا صلى واذا ما صلى واذا كذا واذا نايم، ذات ما مش موفقين، مخذولين. لان يعني القدره مع الفعل، مع ان الاسباب موجوده، اسباب موجوده الحمد لله، يروح ويجي ويسافر ويروح عمله، لكن ما يدخل المسجد. وانسان كذلك والعياذ بالله، مثلا الذي يفطر بنهار رمضان، ايش المانع عندك؟ ما تقدر على الصيام؟ يقدر على الصيام لكنه ما صام. شو السبب؟ اسباب، معاصي. في ناس الله يكفينا، يعني نسمع بهم ونعرف بعضهم ما حج، في ناس ما حجوا عمره 90 سنة 80 سنة ما حج، عنده زين، شو المانع؟ ممنوع، ما أقدر أروح. بعضهم يخاف من الطواف، يخاف من الزحمة. أعرف ناس سمعت عنهم أنهم ما، سألت ليش ما اعتمر؟ ما راح مكة أبد. فأحمد الله عز وجل، ترى في ناس محرومين. إيش أسباب؟ ما ندخل في الأسباب، نفسية أو كذا، ما شيء، لكن محروم. يأثم يأثم، أنت عندك قدرة مالية وعندك زاد وراحلة، لماذا ما اعتمرت على من يقول بأن العمرة واجبة والحج فرض؟ مرة بس، مرة في العمر ما يقدر. مات بعضهم ما حج، بل أعظم من ذلك، يعني ما يتخيل واحد من أهل مكة ولا حج. سمعنا يعني من ناس من أهل مكة مثلا ما حجوا، شلون ما تتخيل أنت؟ الناس العالم كلهم يحجون، العالم يأتون من كل، وهذا جالس في نفس البلد ما حج. تستغرب شيء، يستغرب الإنسان، إيش؟ اللهم ربي لك الحمد. لذلك يعني احمد الله عز وجل على انك الله عز وجل اعطاك التوفيق والسداد في القدرة مع الفعل. هذه آية من آيات الله عز وجل في خلقه. قلت ما تفسر، إيش تفسر؟ ما تستطيع تفسر هذا الأمر. فأحمد الله عز وجل، اللهم ربي لك الحمد، أحمد الله عز وجل على النعم اللي فيها. أنت ما تستشعرها، أنت تروح والله الحمد لله تعتمر وتجي ونروح ونجي الحمد لله، اللهم ربي لك الحمد. الأخوة بين الفصلين يأخذون باص ويذهبون يعتمرون، غيركم محروم، والله محروم، ما اعتمر، ما راح، محروم من المسجد، حرم نفسه عاد، يعني حرم نفسه من الصلاة في المسجد. في ناس تجد من أقوى ما يكون، وإذا جاء وقت الصلاة أحدهم يخبرني إمام مسجد يقول تعبنا من هذا الشخص، عنده بقالة جنب المسجد، وإذا وقت الصلاة سكر البقالة وجلس ما يصلي بالمسجد إلى أن مات هذا، حتى يقول أنا ماذا أصلي عليه ولا ما أصلي عليه، عاصي تعبنا وإحنا نقول يا رجل صلي في المسجد، المسجد قريب، إن شاء الله إن شاء الله ما يصلي، ما عنده عذر. استغرب شو العذر اللي عندك، أنت الحين جالس قوي وما إن شاء الله عليك ما بيك شيء، وراعي وصاحب بقالة تعمل فيها، خذلان، فاحذر أن تكون مخذولا يا عبد الله. وأما الاستطاعة والتمكن من هذه اللي هي قبل الفعل النوع الأول، فيعني الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه من النوع الأول ولا الثاني؟ تكون من الأول، النوع الأول، لأن عندهم يعني الآلات هذه اللي لو استطعنا، يعني اتقوا الله ما استطعتم في النوع الأول، لو استطعنا في آية أخرى في سورة التوبة لو استطعنا لخرجنا معكم، لكن كاذبين، هم مستطيعين، عندهم الآلات الحمد لله، ما شيء يمنعهم. نعم، لكن الخطاب كما قال هنا الاستطاعة التي جاءت تمكنها فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وكما قال تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها، في ذلك الله عز وجل القدرة التي قبل الفعل لم يكلفنا الله عز وجل من النوع الأول شيء لا نستطيعه، الحج نستطيع، الصيام نستطيع، كل العبادات، طبعا نتكلم على الغالب الناس، لكن في ناس غير مستطيعين، مريض أو سبحان الله يعني عنده مانع من موانع الصيام، حائض مثلا، هذه لا تدخل في الخطاب، لكن غالبية الناس يدخلون في جميع ما أمر الله عز وجل به أو ما نهى الله عز وجل عنه. نعم، نكمل. وأفعال العباد خلق الله تعالى وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول لا حيلة لأحد، ولا حول لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحويل لأحد عن معاصي الله تعالى إلا بمعونة الله تعالى، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته تعالى المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، حسبك، بارك الله فيك. أفعال العباد التي يفعلونها نحن نفعلها الآن، ذهابنا ومجيئنا، كلها خلق من الله، الأساس أن الله عز وجل خلقها، الله عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل ما في هذا الكون من مخلوقات الله عز وجل، ونحن منها، وأفعالنا من الخلق، فأفعالنا مخلوقة لكنها كسب من العباد، كسب من العباد، فمن الله خلقا وتقديرا، ومن العباد عملا، فالعمل منك، الكسب يعني العمل، العمل من العبد، ولذلك يجازى الإنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن كلها مخلوقة وكلها بقدر الله عز وجل. أما مثل ما قلنا الجبرية يقولون إيش؟ الأفعال العباد مجبورين عليها، كل أفعالنا مجبورين عليها، وأفعالنا مثل الريشة في مهب الريح. شوف الريشة هذا إذا يعني وضعتها في الفضاء كيف تذهب؟ مع الريح، مرة هنا ومرة هنا ومرة، إذا صارت في رياح تجدها. هذا أفعال العباد عند الجبرية، مجبورين على أفعالهم، هذا مذهب الجبرية. فليه قالوا احنا افعالنا افعال العباد مجبورين عليها، ما في اختيارية؟ قالوا ما في اختيارية. كيف؟ ما يمكن. هناك الان واقعا افعالك ايها الانسان اما ان تكون اختيارية، وفي أشياء اضطرارية، يعني تنفسك الآن في اختياري لكن خلاص صار اضطراري، حركة الأمعاء اضطرارية، الرئتين كيف تتنفس هذه اضطرارية، أو حركات اللا إرادية نسميها حنا في العلوم اللا إرادية والإرادية، لكن أعمالنا أغلبها أفعالنا كلها إرادية اختيارية. فلسنا كالريشة في مهب الريح. حتى يا أيها الجبرية من تقول يعني أن الأفعال مجبورين عليها، يعني ما تستطيع تقوم أنت، ما لك يعني أنت تذهب مثل المجنون، ولا أنت حالك حال العقلاء الذين يفكرون في عواقب الأمور. لما يكون إنسان يتألم إيش يعمل؟ يعمل دواء، يسوي له دواء ولا شيء ولا دهان ولا كريم، هذا باختياره ليس مضطرين إليه. فعقلا ما يمكن نقول أن أفعالنا أفعال لا إرادية كلها أو اضطرارية، وإنما فيها اختيارية وفيها لا إرادية، وأغلب أعمالنا التي نجازى عليها اختيارية. فنختارنا طريق الشر مصيره النار، ونختارنا طريق الخير فمصيره الجنة. ولو كنا مجبورين كيف الله عز وجل يحاسبنا وإحنا مجبورين؟ ما يمكن. القدرية بالعكس عكس الجبرية، قالوا إن أفعال العباد كلها مخلوقة للعباد اللي هم نفاة القدر، لا قضاء ولا قدر، إحنا اللي مسوي أفعالنا كلها، لم يقدر الله عز وجل لها شيء، أفعال الخير والشر. لو قلنا أفعال المعاصي منسوبة إلى الله يعني كأن الله عز وجل رضى بها، طبعا هذا كما قلنا هم منشأ الضلال عندهم، التسوية بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا، والحق أن الإرادة والمشيئة شيء والمحبة والرضا شيء آخر. يريد الله عز وجل من الكفر الكافر، من الكافر الكفر، لكن لا يحبه ولا يرضاه، وكل شيء بمشيئة الله عز وجل، يشاء يضله ويشاء يهديه تحت مشيئة الله عز وجل، لكن الله عز وجل يحب الطاعات ويكره المعاصي. فلا تجعلون أنه والله معنى أنه الله عز وجل شاء الكفر معناه يحب الكفر، لا، فرق بين المشيئة وبين المحبة، وهذا منشأ الضلال عند هؤلاء. فالله عز وجل كذلك لم يكلفنا بما لا نطيق، ما كلفنا الله عز وجل ما لا نطيق، لذلك صلاتنا نطيقها ولا ما نطيقها؟ نطيقها. صومنا شهر في السنة، الحج مرة، كل أفعال كل العبادات كلها في طاقة الإنسان وفي قدرة الإنسان، فلم يكلفنا الله عز وجل ما لا نطيق. هنا في عبارة قالها في الطحاوي: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. تمعنوا في هذه العبارة كلكم، شغلوا أذهانكم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يطيقون العباد إلا ما كلفنا الله عز وجل. هل هذه العبارة دقيقة؟ وإذا كانت غير دقيقة ما العلة؟ كيف توجه كلامك؟ نعم، إن كل ما يستطيعه بالإثبات يكلفون به، طيب هذا بس يقول لا يطيقون إلا ما كلفهم. احنا نعرف أن مثل ما قلنا والله كلفنا الله عز وجل بما نطيق. طيب هل نحن نطيق فقط هذه الخمس صلوات؟ هذا كلامه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ولا ما نطيق؟ نطيق. ها؟ نطيق. لو صار صلاة سادسة نطيق، لو صار الصوم شهر وعشر أيام أو يومين نطيق ولا ما نطيق؟ فهذه العبارة شوية اعترض عليها بعض العلماء، قالوا شوية إن ليست بدقيق، العباد يطيقون أكثر لكن لهم حد. تقول لي 60 صلاة صعبة جدا ما نستطيع، لذلك الله عز وجل وضع الحرج عنا شريعتنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك الزكاة، والله النصاب 200 درهم، طيب لو صارت يعني 150 درهم نطيق ولا ما نطيق؟ لو اختلف نطيق، لكن مع ذلك ما لو كلفنا لا يمكن أن نطيق إلا ما كتب الله عز وجل أو كلفنا به. نعم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة يعني عظيمة وكنز من كنوز الجنة. في الحديث عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على يعني هذه الكلمة، يعني لا حول ولا قوة إلا على كنز من كنوز الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدلك على كنز من كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لها تأثير عظيم يا أخوان في تخفيف المصائب، ما تجيب مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، عظيمة هذه الكلمة. لا حول بمعنى لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي لا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بالله، إلا بالله. لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيق الله وتسديد الله. ولا قدرة للعبد على الطاعة إلا بالله. نعم. ولا قوة نعم ولا قوة لأحد يقوم الطاعة وثبت إلا بتوفيق الله. كذلك لا تقتر بقوتك. يقول بصوم رمضان القادم إن شاء الله، ما تدري، أهم شيء الله عز وجل يوفقك ويقدر الله عز وجل تبقى إلى آخر رمضان، أو تصلي تقول والله إن شاء الله الليلة بصلي ما كتب الله عز وجل لي في جوف الليل. إذا ما وفقك الله ما تصلي، فنحتاج إلى توفيق ونحتاج إلى سداد. ولا تغتر بعقلك ولا تغتر بذكائك، إذا لم يوفقك الله عز وجل أن توظف هذا الذكاء في طاعة الله عز وجل، قد توظف هذا الذكاء في المعصية. ولذلك اللي هو المجرمين اللي يعملون الجرائم عندهم ذكاء ولا لا؟ عندهم ذكاء، لكن يستغلون في المعصية، يخططون للسطو على بنك، يجون رئيس العصابة مع الأعوانة ويخططون نعمل كيت كيت كذا كذا كذا كذا كذا، عرف كيف؟ بخطة محكمة يتعجب يعني منها الناس كيف يعملونها. أو بعض الأوقات يعني تعمل تصير يعني يصير تصير يعني نقول والله قضية من القضايا، يستغرب المحقق كيف حك يعني هالمجرم فكر ذكي. بعض الناس يستخدمون الانترنت وذكائهم في الكمبيوتر في الشر، يخترق المواقع ويدمر مواقع وكذا، تعال شلون دخل هذا شلون سوى، عنده ذكاء لكن استعمله في الشر. فلا تخسر بذكائك حتى في الخير، إذا لم يوفقك الله عز وجل لن تنال إلا بتوفيق الله عز وجل. دائما أدعو الله عز وجل بالتوفيق، الله وفقني الله يسر أموري. لا بد من التوفيق، لا بد من التيسير. لا تقتر بمالك، والله عندي المال أروح وأجي وسافر وأذهب وعندي المال بزوج عيالي وبسوي، لا لا لا لا، ما تدري ممكن تخسر. بعض الناس عندهم مال لكن ما عندهم توفيق، غني وفي قصر لكن مسكينة بنته مطلقة ومشاكل بينه وبين ولده وما أدري إيش هو، كل ما عندنا توفيق. وفي ناس ما عندهم مال والحمد لله أمورهم. فنحتاج إلى المودة، نحتاج إلى الألفة، نحتاج إلى التوفيق، هذا كله من الله عز وجل. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد جل على جل جلاله. كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. نعم، كما تكلم عن القضاء والقدر، غلبت مشيئته ومشيئة كلها، غضب قضاؤه الحيل كلها. الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. مشيئة الله غالبة، مهما تفعل من الأسباب فمشيئة الله غالبة. عملت كل الأسباب لكن ما قدرت، تريد أن تسافر إلى بلدك، عندك التذكرة وكل شيء وربطت عقلتهم الحقيبة، عرفت كيف، وذهبت إلى المطار بكل ما شاء الله عليك، رايح إلى الطائرة وتذهب إلى المطار وتريد أن تقص البوردينج، يشوف اللي هو صاحب في المطار اللي يعني عنده التذاكر أو الشخص المسؤول، يقول تعال أنت الحين أنت طيارتك مو باليوم، أمس أنت جاي اليوم، طالت الطيارة أو تظنها 10 الصباح طلعت، أو تظنها 10 المساء طلعت 10 الصباح بدأت 10 أو 22 10 الصباح تظن 10 المساء، هي طلعت 10 ما هي 22 جاي انتهت. ما وفقك الله عز وجل، ما كتب الله عز وجل لك، مع أنك عملت الأسباب. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فدوما اسأل التوفيق من الله عز وجل، فمشيئة الله غالبة، وما قدره الله عز وجل سيكون لك، وما لم يقدره لك والله مهما عملت من الأسباب يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نعم، الله عز وجل ليس بظالم. تقدس الله عز وجل عن كل ظلم وسوء وحين، والحين ويعني مقارب لكلمة السوء، ونتنزه عن كل عيب وشيء. العيب والشيء أيضا كلمات متقاربان، وهما النقص، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل الله عز وجل؟ لكمال حكمته. الله عز وجل حكيم في كل أفعاله، أما العباد يسألون، يسألون لماذا ذهبت الآن، الابن الحين خرج منه أسأله، لازم يجاوب، ما ندري ايش اللي ايش، لا لا، كل فعل لابد له من سؤال. الانسان والله في المحاضره نايم، ليش نايم؟ والله عشان اني ما نمت البارح وسهران. يسالون، لكن الله عز وجل لا يسال عن افعاله. نعم، تقدس عن كل عيب وشين، وتنزه عن كل سوء وحين، وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعه للاموات. نعم، وفي دعاء الأحياء وصدقاته منفعة الأموات. رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الأحياء يصل إلى الأموات ولا ما يصل؟ يصل إليهم. ينفعهم ولا ما ينفعهم؟ ينفعهم. والصدقة كذلك المالية منفعة للأموات. المعتزلة ليش ذكر هذا؟ لأن المعتزلة ينكرون أنه ما يصل شيء للأموات، خلاص انقطع عمله انتهى عمله، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يستدلون بهذه الآية. لكن هذه عامة خاصة بها أمة مايا. من فضل الله عز وجل علينا أن هناك عطاءات وأعمال من البر تصل إلينا وإحنا في قبورنا. عثمان رضي الله عنه وقفه إلى الآن في المدينة ينتفع به ولا ما ينتفع؟ ينتفع به. صدقات والأعمال الخيرية، وذلك لا تحرم نفسك من الأعمال الخيرية حتى لو كنت فقير، لو ريال في عمل خيري، ريال واحد شيء بسيط من العملة عندكم تصدق بها، خصوصا في الأوقاف الخيرية مهمة جدا لا تنسونها. الوقف الخيري يستمر، أي عمل خيري، عمارة كذا مستوصف يريدون مساهمة ساهم معهم، هذه من الصدقات التي يعني أجرها لك بعد وفاتك. احرص انظر إلى بعد لا تنظر إلى وانت حي، من حي تتعمل، لكن أنت بعد وفاتك ترفع الحسنات تأتيك، ترفع درجاتك في الجنة، فاحرص للأعمال التي بعد وفاتك. انظر هذا الحديث ضعه في ذهنك، المن ينتفع به إذا جاء، إذا عملت هذا الأمر نعمة وفضل من الله عز وجل عليك، أو ولد صالح تحفظه القرآن وتربيه على الدين يدعو لك، أو صدقة جارية، أو صدقة جارية. نعم نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، معتقد أهل السنة الجماعة في الدعاء أن الله عز وجل يدعونه العباد، والدعاء نافع، هذا الذي أكثر المسلمين أن الدعاء نافع. بعض قلة من الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي وغلاة المعتزلة يقولون الدعاء لا فائدة منه والعياذ بالله، هذا يرد عليهم بالقرآن الكريم، آيات كثيرة تأمر بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل يقول حتى بالنسبة للمشركين وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، دعانا لجنبه أو قاعدا، حديث النزول، نزول الرب كل ليلة هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، الحديث كذلك لا يرد أو كان يعني لا يرد القضاء إلا الدعاء. فهذه أدلة يعني تفهم من يقول أن الدعاء لا ينفع، لا الدعاء ينفع، لكن القضية قضية الاستجابة. بعض الناس يظن أنه لا بد يستجاب له في الدنيا، يا ربي أبي مليون مليون مليون مليون، ها ما جاك مليون، آخرة قد يدخلك في الآخرة، هل معنى أن الله عز وجل ما يستجيب الدعاء؟ لا، ما بينك وبين الله عز وجل واسطة، يا ربي أريد هذه البنت أريد هذه البنت ما تحصل، زوجة لي يعني، هل معنى الدعاء لا ينفع؟ لا، لابد تنظر أنت أن الدنيا مو فقط كل شيء في الدنيا يحصل لك، وليس الفرح في الدنيا وليست السعادة في الدنيا، السعادة والفرح في الآخرة، هناك السعادة الحقيقية، السعادة الأبدية، الفرح الأبدي، مو في الدنيا. الدنيا دار كما قلنا دار ابتلاء، دار اختبار، دار تمحيص، دار عقبات، دار فتن، أما الآخرة ما فيها الأمور كلها. لكن من الذي يصبر؟ من الذي يقنط؟ من الذي يأس من رحمة الله عز وجل؟ ومن لا يأس ومن لا يقنط؟ هذا الاختبار لابد تضعها في ذهنك، أنه الطريق في الدنيا كما يقال ليس مفروشا بالورود، لا لابد. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين، ف فقد كفر وكان من أهل الحين والجحيم. أعوذ بالله. نعم. لا ويملك كل شيء الله عز وجل مالك كل شيء. الله عز وجل يقول وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ومن أسماء الله عز وجل الملك فهو يملك ولا يملك. نعم. ولا غنى عن العالمين عنه طرة عين لأن الله عز وجل الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه. ومن زعم أنه استغنى عن الله طرة عين أني غني عن الله واحد يقول أنا غني عن الله هذا كفر والعياذ بالله. قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يقول والله أنا ما لداعي أنا أصلا أني أدعو ولا أدعو كذا أنا غني أنا فيني أنا كذا أنا مستقوي بنفسي بمالي مثل فرعون قارون قال إنما تؤتيه على علم ما نسب العلم لله عز وجل قال علم ذكاء مني هذا سبب انحراف. وذلك بعضهم ألحد بسبب إعجابه وغروره بنفسه ولو أبصروا لكنت المقدم في الأمر ولم يطلبوا لحل الحادثات سوى غيري. يمدح نفسه ذكاء فما أنا إلا الشمس في غير برجها وما أنا إلا الذر في لجج البحر. عجب بالذكاء بنفسه ويذكروني متى ذكر الذكاء ذكي لكن انحرف اعتمد على ذكاءه وحرف لم يعتمد على الله عز وجل. فلا تعتمد على غناك لا تعتمد على ذكائك لا تعتمد على قوتك قل أنا قوي وأتجبر وأبطش بالناس فمرض بسيط يهد هذه القوة التي فيك. كم سمعنا وشاهدنا من المصارعين اللي كانوا يأخذون بطولات فجأة سبحان الله أتاهم المرض ليه؟ إن الأمور بيد الله عز وجل. نعم. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ونحب أصحابه. نعم والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. من صفات الله عز وجل الفعلية قلنا صفات الله عز وجل ما تكون ذاتية العلم والقدرة والإرادة والخلق كل هذه صفات الله عز وجل الذاتية. أما الخلق من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي تحت المشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ومنها الكلام الكلام أصله ذاتي وفيه فعلي حتى يسمع كلام الله فالله عز وجل يتكلم متى شاء وإذا وكيف شاء. وأيضا الغضب والرضا نؤمن أن الله من صفات الله عز وجل الغضب والرضا مثل الاستواء فيغضب بلا كيف لا نعلم كيف يغضب ولا نعلم كيف يرضى الله عز وجل كيفية رضاء الله عز وجل مثل رضاء لا نشبه الخالق والمخلوق لا لا كأحد من الوراء. ولكن يرضى الله عز وجل نعم يرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه الله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويغضب يغضب من لعنه الله وغضب عليه وباءوا بغضب من الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله سخط الله وغضب الله عز وجل فالله يغضب ويرضى. نعم كما ورد في آيات كثيرة. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رحمه الله تفصيلا له وتقديما له على جميع الأمة رضوان الله عليهم أجمعين ثم لعمر بن الخطاب رحمه الله ثم لعثمان بن عفان رحمه الله ثم لعلي بن أبي طالب رحمه الله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، ونشهد للعشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والزبير بن العوام وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وذرياته المقدسين من كل رجس فهو على السبيل، فقد برئ من النفاق. أحسن، تبارك الله فيك. هذا معتقدنا في صحابة رسول الله. ما معتقد أهل السنة في صحابة رسول الله؟ نحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي من هو؟ ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، والصحابي هذا عند المحدثين مات على ذلك، كل من لقي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك فهو صحابي. فعقيدتنا في الصحابة أننا نحبهم كلهم ونترضى عليهم، وحبهم من الإيمان. طبعا غير المنافقين، المنافقين منهم التي نعلمه مثل عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هذا منافق لكن لم يمت على الإيمان وإنما مات على النفاق. أما الصحابة فكلهم ماتوا على الإيمان. طبعا لماذا يذكر في باب العقائد؟ لأن هناك من يسب الصحابة، هناك من يلعن الصحابة، هناك من يكفر الصحابة ممن هم على غير معتقد أهل السنة والجماعة، لكن معتقد أهل السنة والجماعة هم يحبون الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة وردت فيهم آيات وأحاديث تترضى عنهم ورضي الله عنهم، وأيضا هم من نقلوا الإسلام، هم من نقلوا القرآن. الآن كيف عرفنا القرآن الكريم؟ كيف عرفنا السنة النبوية؟ منين؟ الصحابة. من الصحابة. الطبقة التي نقلت الأحاديث القرآن، الحين القرآن منقول لنا بالتواتر جماعة عن جماعة عن جماعة عن الآن قبل 1446، كيف نعرف أن هذا قرآن نقل لنا عن طريق جماعة يستحيل تواتر مع الكذب، عن جماعة عن جماعة عن الصحابة رضي الله عليهم. فالطعن فيهم طعن في القرآن، طعن في السنة، هدم للدين كله. يطعن في الصحابة كيف؟ ما خلاص ما في إسلام، يعني هم اللي نقلوا الإسلام. أنا سمعت من الرسول أو سمعه فلان من الرسول؟ لا، سمعناه عن طريق الصحابة رضي الله عليهم. فلا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، لا يجوز من ما يفعلون بعض الفرق غير السنة والجماعة يعني يبغضون الصحابة ويتبرؤون من الصحابة ويذكرونهم بغير الخير ويعددون مساوئهم التي لم توجد ويرون الأحاديث المكذوبة عنهم. هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة. ذكر الصحابة بالشر وعدم الخير لا يجوز. حتى ما حصل بين الصحابة من مشاكل وحروب، من اللي صح؟ علي ولا معاوية؟ شو دخلنا فيه؟ ما جرى من الحروب بينهم فهو اجتهاد شادوا فيه دينهم، اجتهدوا. لكن اللي حاسبهم من؟ من اللي حاسبهم؟ أنا وأنت؟ من هو اللي حاسبهم؟ الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت الآن لو والدك أخطأ ولا بالعياذ بالله أمك أخطأت، هل تسأل يوم القيامة عن والدك ولا عن والدتك؟ ايش دخلك فيهم؟ كل إنسان يحاسب على أعماله، ما يحاسب على أعمال غيره. لكن نجي نبحث بالتاريخ ونخطر فلان ونرضي قبل 1400 سنة حدثت حادثة ولا معركة صفين ولا ما أدري إيش ونخوض فيها شو اللي صار في الجمل ومعركة صفين وعدد القتلى وما أدري إيش أعدائي. اتركوا عنكم هذا البحث في هذه المسائل التي لن تضرك في دينك بشيء، وأنت لست قاضي، أنت من أنت بقاضي؟ القاضي هو الله عز وجل الذي يحاسب هو الله عز وجل. فيجب علينا الكف عن ذكر المساوئ، وهذا شأن المسلم يحسن الظن بعوام المسلمين، فما بالك بصحابة رسول الله يسيء الظن فيهم؟ ما يجوز. حبهم دين وإيمان وإحسان. ليه؟ لأن الله رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من اللي بايعوا تحت الشجرة؟ مين؟ أنا وأنت صحابة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني حتى بينهم الله عز وجل هؤلاء الصحابة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، من الذين جاهدوا وهاجروا؟ الصحابة، هم الصحابة رضوا الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. هناك العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه العبارة دقيقة، جعلت البغض وهو عمل قلبي أو عمل البغض حتى لسانك، كفر ونفاق وطغيان. فيعني البغض هذا عمل، والطحاوي جعله من الإيمان هنا في هذه العبارة، مع أنه أخرج العمل في قال الإيمان هو قول واعتقاد ليس عمل، هذه جعله عمل. فيعني وهو الحق أن يعني الإيمان من أجزاء العمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول لأبي بكر هو الخليفة الأول، ونفضل أبو بكر على عمر وعمر على عثمان وعثمان على علي، هذا ما أجمعت عليه الأمة على التفضيل. وصحبه جميعهم على الهدى، تفضيلهم مرتب بلا اعتداء، فهم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأغر، ثم علي، ثم باقي العشرة وهي التي بجنة مبشرة. نعم. ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هم وسموا أجمعت الأمة على تسميتهم بالخلفاء الراشدين. من هم؟ معروفة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون. والعشر المبشرين في الجنة التي بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة بالجنة ذكرهم يعني الطحاوي. شوف العشرة، سبحان الله، عدد العشرة يعني ممدوح في القرآن الكريم، يعني عدد العشرة تلك عشرة كاملة. ووعدنا موسى 40 ليلة وأتممناها بعشر، والفجر وليال عشر. رسول صلى الله عليه وسلم حتى في ليلة القدر التبسوها في العشر الأواخر من رمضان. في عشر الأوائل من بالحجة ما من عمل صالح أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. شوف عشر هذا ممدوح في القرآن الكريم. وأيضا العشر المبشرين في الجنة هم أبو بكر رضي الله عنه، توفي في سنة 13 الهجرة، عمر بن الخطاب خليفة الثاني توفي سنة 23، عثمان رضي الله عنه توفي سنة 35، علي بن أبي طالب توفي سنة 40، طلحة بن عبيد الله توفي سنة 50، الزبير بن العوام طلحة لا توفي سنة 28 عفوا، الزبير بن العوام توفي سنة 36، سعد يعني سعد بن أبي وقاص توفي سنة 55، هذا 55 سعد، سعيد بن زيد توفي سنة 56، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه توفي سنة 32، أبو عبيدة عمرو بن الجراح توفي سنة 18 في عهد عمر بن الخطاب. لكن أحب أن أنبه في قبل يعني في أنت قرأت لي قلت لي في الخلفاء الراشدين أبو بكر رحمه الله مكتوب عندنا كده. أي غلط، صحابة دوما رضي الله على طول ما فيه صحابة رضي الله عنه، يعني إذا قالك رحمه الله غلط، هو صحيح رحمه الله، لكن الصحابة نحن مما أجمعت عليهم الأمة التربي عن الصحابة، فدوما نقول أي صحابي رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه، سواء كلام أو مكتوب كل العلماء، وإذا كان عندي رضي الله عنه أنت عندك رحمه الله، وذلك حتى قال في عبيد حمزة وهمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذلك أمهات المؤمنين مبرآت منهم عائشة رضي الله عنها، نزلت براءتها من حدثة الإفك بالقرآن الكريم في سورة النور، وذرياته المقدسين من كل رجس الحسن والحسين، فمن أحسن القول فيهم وترضى عنهم وأعطاهم المكانة وأيضا برأهم من كل دنس وذرياتهم فقد برئ من النفاق. ولذلك الذي يتكلم في الصحابة أو في أمهات المؤمنين فهو منافق والعياذ بالله، لأن اللي تكلم في عرض عائشة أول من تكلم والذي تولى الإفك من هو؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول وهو رأس النفاق. نعم طيب نقف عند هذه العبارة إن شاء الله، بقي يعني شيء بسيط إن شاء الله، يكون الدرس القادم بمشيئة الله هو آخر درس يوم الثلاثاء القادم، هو آخر درس لنا إن شاء الله، ونختم إن شاء الله هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وعليكم الحضور، جزاكم الله خير، كما بدأتم في بداية الدروس إن شاء الله نختمه إن شاء الله أيضا بحضوركم إن شاء الله، الجميع يحضر الدرس القادم بمشيئة الله. بارك الله فيكم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.